بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. ونجتمع في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة الموافق الأول من شهر ذي القعدة من عام 1442، نجتمع في هذا المقام لنتدارس كتابا من كتب التفسير. وهذا الكتاب مر ذكره والتعليق عليه في اللقاء الماضي، وهو كتاب تفسير القرآن العزيز لمؤلفه ابن أبي زمنين. وأيضا تحدثنا أو مر معنا المقدمة، قرأناها واستمعنا لها، وأيضا سورة الفاتحة. والآن نبدأ بسورة البقرة، فتفضل اقرأ يا قارئ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قوله عز ذكره: ألف لام ميم. قال يحيى: كان الحسن يقول: ما أدري ما تفسر ألف لام ميم وألف لام راء وألف لام ميم صاد وأشباه ذلك من حروف المعجم، غير أن قوما من المسلمين كانوا يقولون أسماء الصور وفواتحها. قال محمد: وذكر ابن سلام في تفسير ألف لام ميم وغير ذلك من حروف المعجم التي في أوائل السور تفاسير غير متفقة في معانيها، وهذا الذي ذكره يحيى عن الحسن، والله أعلم. وقد سمعت بعض من أقتدي به من مشايخنا يقول إن الإمساك عن تفسيرها أفضل. طيب، بسم الله. أنا عندي أول شيء ذكر هنا، قال تفسير سورة البقرة وهي مدنية كلها. عندك موجودة؟ طيب، تفسير سورة البقرة وهي مدنية كلها، يعني أن السورة نزلت بالمدينة وهي من أوائل ما نزل في المدينة، واستمر نزولها إلى آخر آية نزلت في كتاب الله. يعني آخر آية نزلت في كتاب الله وهي قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذه كان بينها وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 9 ليالي، وبعضهم قال أقل من 9 ليالي، فكانت هي آخر آية في كتاب الله. فالشاهد من الكلام هنا أن سورة البقرة يعني احتوت على 10 سنوات وهي تنزل من أوائل نزول، من الأوائل، يعني حتى قيل أنها أول سورة نزلت في المدينة واستمر نزولها، وهي أطول سورة في كتاب الله. طيب، المؤلف بدأ بالآية الأولى وهي الحروف المقطعة ألف لام ميم، وقال يعني قال كان الحسن يقول: ما أدري ما تفسير ألف لام ميم ألف لام راء ألف لام ميم صاد وأشباه ذلك من حروف المعجم، غير أن قوما من المسلمين كانوا يقولون أسماء السور أسماء السور وفواتحها. طيب، هذه مسألة واضحة، يعني مسألة اللي هي الحروف المقطعة. ثم قال محمد وذكر ابن سلام يعني يحيى في تفسير ألف لام ميم وغير ذلك من حروف المعجم، يعني ألف لام ميم وغيرها من حروف المعجم التي في أوائل السور، وهي جاءت في 29 سورة، جاءت في 29 سورة كلها مفتتحة بحروف المقطعة، ومجموع الحروف المقطعة من غير المكرر 14 حرفا من غير المكرر. واختلفت يعني فواتح السور بالحروف المقطعة، فبعضها بدأ بحرف واحد مثل قاف وصاد ونون، وبعضها بحرفين مثل حاميم، وبعضها بثلاثة مثل ألف لام ميم، وبعضها بأربعة مثل ألف لام ميم صاد، وبعضها بخمسة وهذا أقصى شيء مثل كاف ها يا عين صاد ولا حاميم عين سين قاف، هذه أكثر ما قيل. اختلف العلماء حتى في زمن الصحابة ومن جاء بعدهم في تحديد ما معنى هذه الحروف، وهنا قال يعني الحسن قال ما ندري الله أعلم، لا يدرون ما مهي. وكثير من العلماء المفسرين يقولون الله أعلم بمراده، حتى السعدي في تفسيره لما جاء عندها قال الله أعلم بمراده، وأيضا السيوطي في تفسيره الجلالين قال الله أعلم بمراده. كثير من العلماء يعني يقولون هذه لا ندري ما معناها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. هنا ذكر قال أنها من حروف المعجم، حروف المعجم اللي هي حروف الهجاء، ثم قال وفي حروف المعجم فقال بعضهم إنها أسماء السور وفواتحها، يعني ألف لام ميم اسم للسورة، بعضهم قال اسم للقرآن، بعضهم قال هي افتتاح للسورة. طيب هو قال هنا قال تفسير تفاسير غير متفقة في معانيها، وهذا الذي ذكره يحيى والله أعلم. وقد سمعت بعض من اقتدي به من مشايخنا يقول إن الإمساك عن تفسيرها أفضل. طيب هي بلا شك هي حروف من حروف الهجاء، حروف الهجاء الذي الحروف الهجاء المعروفة حروف العرب التي كان العرب يتكلمون بها، حروف الهجاء التي كان العرب يتكلمون بها ويلقون الخطب من خلالها ويكتبون القصائد والأشعار ويتكلمون في خطاباتهم، كلها مبنية على حروف الهجاء. حروف الهجاء هي حروف ما ليس لها معنى أكثر من هذا الشيء، لكن إذا اجتمعت كونت لنا معاني. فإذا قلت مثلا زاء حرف ما ليس له معنى، ياء ليس معنى، دال ليس معنى، اجتمعت أعطت معنى اسم، اسم رجل زيد اسم علم. طيب هذا يعني إذا تكونت. طيب هي الآن عندنا في القرآن الكريم ما تكونت، هي حروف مقطعة، ولذلك تقرأ بالتقطيع ألف لام ميم، هذا قرأها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، لها نطق معين، هي لها نطق معين، يعني لها صيغة في النطق، ما تكون ألف لام ميم تقول ألم، وإنما تعطيها صيغة مقطعة، يعطي كل حرف تنطقه لوحده، إيه تنطقه لوحده، فتقول حاء ميم، حاء ميم تنطق حاء وحدها ثم ميم وحدها، ولا تقول حم. طيب إذن هي حروف، يعني حروف معروفة، لكن هنا مسألة مهمة وهي التي يعني يبحث عنها العلماء وركزون عليها، وهي ما الغرض هنا، ما الهدف، لماذا افتتح الله بعض السور بهذه الحروف المقطعة، ليش، ما الهدف، ما الغرض، ما الحكمة؟ نقول لإثبات أن القرآن مكون من حروف تعرفه العرب، هذا هو لإعجاز العرب، جاء بها لإعجاز العرب إعجازا لغويا، كأن يعني القرآن أو كأن الله سبحانه خاطب العرب فيقول أيها العرب هذا كلام المنزل عليكم تسمعونه، سورة يوسف وسورة الحجر وسورة النحل، هذه السور مكونة من حروف أنتم تعرفونها، ومكون مثل ما تكونون أنتم قصائدكم وخطبكم وكلامكم، فيجب عليكم أن تصدقوا بهذا القرآن المبني من حروفكم أنتم، يجب عليكم أن تصدقوا وتؤمنوا بما فيه من المواعظ والتوجيهات والأحكام، وإلا إذا لم تستطيعوا أن إذا أنتم ترفضون التصديق به والإيمان فأتوا بمثله، ولذلك حداهم الله في آيات كثيرة، فأتوا بسورة واحدة، فأتوا بمثله، فأتوا بعشر سور ما استطاعوا، فأنت أمام شيء أمامك، إما أن تأتي بمثله وإما أن تتبعه، فإن رفضت ولم تأتي بمثله هذا لا يقبل منك، إما أن تأتي تقول والله هذا كلام أتى به محمد، افتراه محمد عربي من مكة أتى بهذا القرآن وقال وادعى أنه من عند الله، طيب إذا كنتم تقولون هذا الكلام ولماذا لا تأتون أنتم، فأتوا بمثله، زين فأتوا بمثل ما أتى به محمد، لأن محمد مثلكم عربي يتكلم وأنتم عرب وهو فصيح وأنتم فصحاء، فأتوا بمثله، إذا عجزتم لازم تتبعونه تأخذون بما فيه، هذا المقصد وهذا الهدف من الكلام في يعني إيه نعم في الحروف المقطعة. طيب الآن يعني واضح هذا، طيب الآن ننتقل لي الآية اللي بعدها. نعم قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني هذا الكتاب لا شك فيه هدى للمتقين الذين يتقون الشرك. نعم واصل واصل. الذين يؤمنون بالغيب يعني يصدقون بالبعث والحساب والجنة والنار بتفسير قتادة، ويقيمون الصلاة يعني الصلوات المفروضة يتمونها على ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صلاة منها، ومما رزقناهم ينفقون يعني الزكاة المفروضة على سنتها أيضا. طيب يعني نلاحظ أن المؤلف يحاول أنه يختصر كثيرا، محاول يعني المؤلف أنه يختصر العبارات، يعني متقدم وعبارات المتقدمين أقوى وأخصر، وهو يحاول أن يختصر ويعبر العبارات، وهذه العبارات ينقلها من السلف. لاحظ أنه قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، قال يعني هذا الكتاب لا ريب فيه، قال لا شك فيه. طيب ليش قال ذلك؟ ذلك الإشارة البعيد، لماذا لم يقل هذا؟ الله عز وجل أشار إلى البعيد، قال ذلك كأنه بعيد وهو بين أيدينا، والمؤلف يقول ذلك يعني هذا. نقول نعم ذلك معناها هذا، لكن أشار بها إلى البعيد لعلو مكانة القرآن. طيب يقول لا شك فيه، هل لا ريب فيه معناها لا شك فيه؟ يعني هل هذا تفسير مطابق ولا تفسير قريب؟ نقول لا، هذا تفسير قريب، يعني أصلا لا تجد، لا يمكن أن تجد كلمة في القرآن يطابقها كلمة في عند العرب، ما يمكن هذا أبدا، هذا يسمونه الترادف، يعني كلمة تأتي مكان كلمة، تأتي بالكلمة تطبقها على كلمة، هذا ما يمكن يوجد أبدا، ما يمكن في القرآن. القرآن تفسيره تفسير تقريبي، فإذا قلت لا ريب يعني لا شك، هذا تفسير تقريبي، لأن كلمة الريب غير الشك. الريب فيه تردد وفي خوف، والشك لا، الشك ما يلزم التردد ولا يلزم الخوف، قد يوجد تردد قد لا يوجد، قد يوجد خوف قد لا يوجد، لكن الريب لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بظبي، بظبي كان حاقفا يعني داخل قريب من الرمل، حقف الرمل يعني داخل بين الرمال، فقال لا يريبه منكم أحد، يعني لا يخيفه. أي فأنت لما تكون في شيء يعني وراء الباب تسمع أصوات وراء الباب، يريبك هذا الأمر، صح؟ ما معنى يريبك؟ يخيفك وأتشك فيه، ما تدري هو ذا يعني هو ضار أو نافع، فهذا معنى الريب. الريب شك وزيادة، الريب شك وزيادة. ولذلك السلف لما يأتون على تفاسير الألفاظ القرآنية تجد لهم معاني كثيرة. شوف يقول لك يوم تمور السماء مورا، ما معنى تمور؟ قال بعضهم ترتج، قال بعضهم تموج، قال بعضهم تتحرك، قال بعضهم تضطرب. أقول كل هذه المعاني داخلة تحت الري، تحت المور، لأن المور أوسع، المور أوسع. ولذلك الصراط المستقيم، لما تقول الصراط هو الطريق، يعني هذا ما يمكن تقول هو الطريق مطابق، هذا من معاني الصراط، من معاني الصراط الطريق. ولذلك السلف فسر الصراط بعدة تفاسير متقابلة، ونقول هذا تفسير تقريبي. وهذه المسألة ركز عليها شيخ الإسلام تيمية في مقدمة في أصول التفسير، ركز عليها تركيز يعني دقيق مرة، قال أنه لا يوجد ترادف في القرآن، حتى في اللغة العربية لا يوجد ترادف. فإذا قلت السيف هو الحسام هو المهند، زين، هذا تفسير تقريبي، هذا تفسير تقريبي. لذلك لما يقال لك من هو محمد الذي أنزل عليه القرآن، تقول هو النبي. يأتيك شخص آخر تقول له هو الرسول، زين، هو المبعوث رحمة العالمين. كلمة نبي لها معنى من النبوة وهو الخبر، رسول لها معنى من الرسالة، مبعوث له معنى من البعث، فكل هذه المعاني تجتمع تعطينا من هو محمد. الآن عرفنا محمد له يعني ممكن نعطيه معاني متقاربة، لكنها إذا أعطينا كذا وهكذا حتى في أسماء الله، لو قال لك من هو الله تقول هو القدير، هذا جزء القدير يعني القادر، طيب والسميع والعليم، هذه معاني كلها تجتمع كلها في الله، في الله سبحانه وتعالى. وهكذا القرآن مرة يسمى الفرقان، مرة يسمى الذكر، وهكذا. فتجد يعني كلمة لا ريب لا شك فيه هذا تقريب، وهذا معنى صحيح، ما نقول فيه احنا تفسير السلف ولا ما في شيء، بس انه قريب. طيب قال هدى للمتقين، نفس الكلام، نفس الكلام اللي ذكرناه. المتقين من هم؟ قال الذين يتقون الشرك. طيب والذين يتقون المعاصي ما نسميهم متقين؟ أيوة شايف. والذي يتقي النار والذي يتقي شايف يعني تقوى الله كثيرة. والذي يتقي الله اتق الله اتق الله حيثما كنت يعني خف خف يعني خف من عقابه. وتجد كلمة التقوى الفاظ متقاربة والتقوى معناها واسع. يعني القرآن كله تقوى الشريعة كلها تقوى فمعناها واسع. فلذلك هو يعطيك معنى أقرب ما يكون وهو أن يتق الشرك لأن الشرك محبط للعمل لأن الشرك صاحبه لا يغفر له إذا مات لأن الشرك موعود صاحبه بالنار. ولذلك ركز على كلمة الشرك. المعاصي يتوب منها. طيب قال هدى للمتقين لم يبين معنى كلمة هدى لأنها واضحة. نعم يعني هدى يقابلها الضلال تقول هذا مهتدي وهذا ضال. والمهتدي من الهداية والهداية هي سلوك الطريق النجاة. وما تكلم عنها. قال بعدها قال الذين يؤمنون بالغيب قال يؤمنون بالغيب قال يصدقون لأن كلمة يؤمن يصدق. طيب يصدقون بالغيب ما هو الغيب؟ أيضا كلمة عامة. الله غائب عنا ما نراه والرسول أيضا غائب عنا ما رأيناه والأمم الماضية نوح والأنبياء السابقين ما رأيناهم هذا كله غيب. هذا يسمى غيب ماضي. وفي غيب حاضر وهو الأشياء التي أمامك بينك وبينها حجاب هو أشياء غائبة ما تدري شيء في الشارع وما تدري اللي في الطرقات ما عندك علم عنهم. وفي غيب مستقبل مثل الغيوب المتعلقة باليوم الآخر الصراط والميزان والبعث والجزاء والطائر الكتب والجنة والنار وغيرها كل هذه الأشياء غيبية ما نستطيع أن يعني يقول شوف هنا قال يصدقون بالبعث والحساب والجنة والنار لأن هذه كلها مدار غيب عليها والنجاة عليها. أي نعم ركز عليها لأن هي مما يجب الإيمان به. يعني ما يجب عليك أن تؤمن بما وراء الجدار أو في الشارع هذا ما يجب عليك أن تؤمن به لكن يجب عليك أن تؤمن بما أخبرك الله بالمستقبل. أن تؤمن بالبعث تؤمن بعذاب القبر ونعيمه أن تؤمن بالجنة تؤمن بالنار تؤمن بكل هذه الأشياء. ولذلك هو ذكر هنا قال في تفسير قتادة ويقيمون الصلاة لا هو يقول يصدقون بالبعث والحساب والجنة والنار في تفسير قتادة. يعني كانت قتادة فسر يؤمنون بالغيب بهذه الألفاظ ثم قال ويقيمون الصلاة قال يعني الصلوات المفروضة. طيب ما يقيمون الصلوات غير المفروضة كالسنن؟ أقول إلا لماذا لم يذكرها؟ ذكر الأساس. أيوة لأنها إذا ذكر الأصل دخل فيه الفرع لأن الصلوات الأخرى يعني الذي يقيم الفرض أكيد أنه سيقيم السنن. طيب ولذلك قال ويقيمون الصلاة المفروضة. قال ما معنى يقيمون؟ قال يتمونها على ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صلاة منها. هذا السر في التعبير بكلمة يقيمون لم يقل يصلون لأن كثير من الناس يصلون بس ما يقيمون صلاتهم. فإقامة الصلاة والإتيان بها على الوجه الأكمل من المحافظة على أركانها وشروطها وواجباتها وسننها وخشوعها هذا معناه. طيب قال ومما رزقناهم ينفقون قال يعني الزكاة المفروضة على سنتها أيضا يعني نفس الكلام يعني على سنتها يعني على ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفروض الزكاة المفروضة ويدخل في ذلك النفقات الواجبة والمستحبة يدخل في ذلك الصدقات أيضا المستحبة كلها داخلة. تفضل نقرأ الآن. طيب بعد هذا نقرأ واصل. والذين يؤمنون بما أنزل إليك عن القرآن وما أنزل من قبلك يعني التوراة والإنجيل يعني التوراة والإنجيل والزبور يصدقون بها ولا يأمنون إلا بما في القرآن أولئك على هدى بيان من ربهم وأولئك هم المفلحون السعداء. طيب يعني تلاحظ ما شاء الله تبارك الله يعني كتاب جميل جدا لأنه يعطيك العبارة مختصرة جدا دون التفريعات والدخول في الأشياء يعطيك يعني كلمات مختصرة يقول لك هنا والذين يؤمنون ما أنزل إليك، ما الذي أنزل على محمد؟ القرآن. وبعضهم يفصل يقول الذي أنزل على محمد هو القرآن والسنة، وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة. يقولون القرآن والسنة، القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، والسنة نزلت بالمعنى. هذا يعني هو، لكنه ذكر الأشهر لأن السنة داخلة، السنة داخلة في القرآن. طيب، ولا تخرج عن القرآن. طيب، قال نعم نعم، وما أنزل من قبلك، قال يعني التوراة والإنجيل والزبور. هذا من باب التمثيل، السلف دائما يستعملون يعني يسمونها التفسير على سبيل المثال، تفسير على سبيل المثال، وهم يفسر لك على سبيل المثال، فيقول مثل التوراة والإنجيل والزبور. طيب بس فقط؟ نقول لا، كتب كثيرة جدا. قال الله سبحانه وتعالى، قال في نوح، ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فدل على أن الكتب كثيرة منزلة، كتب كثيرة، لكن نحن لا نعلم ما أنزل، لا نعلم إن أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده أوحينا إليه. لا، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون، دل على أنه عدد هائل جدا. لا يعلم هذه الكتب إلا الله، لكن نحن نعرف هذه الكتب المسمى. أيضا صحف إبراهيم، صحف موسى لم تذكر هنا. طيب، عموما هم من باب التمثيل. قال يصدقون بها، يعني يصدقون، يؤمنون بهذه الكتب إيمانا مجملا، زين، يصدقون بها ولا يعملون إلا بما في القرآن، لأنه هو شرعهم، والقرآن هو الذي فرضه الله عليهم في أحكامه فيعملون به. لم يكلف المسلمون باتباع يعني العمل الكتب السابقة. طيب، قال أولئك على هدى. أولئك هذا اسم الإشارة، يعود إلى أي شيء؟ يعود إلى أصحاب الصفات هذه الذين بدأهم الله سبحانه، قال لما قال هدى للمتقين، قال هؤلاء المتقون أولئك على هدى، أي على بيان ووضوح من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال أي المفلحون، أي السعداء، لأن أصل الفلاح ما هو؟ هو أن تفوز بما تريده وأن تنجو مما تخاف منه، فجمعها بكلمة السعداء. طيب، نقرأ التي بعدها. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني الذين سبق لهم في علم الغيب أنهم يلقون الله بكفهم. ختم الله على قلوبهم يعني طبع، فهم لا يفقهون الهدى، وعلى سمعهم فلا يسمعونه، وعلى أبصارهم غشاوة فلا يبصرونه. قال محمد غشاوة يعني غطاء. طيب، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يقول هو المراد بالذين كفروا هنا هم الذين سبق لهم في علم الغيب أنهم يلقون الله بكفرهم، يعني هم الذين كتبت عليهم الشقاوة. فهذا يسميها أهل العلم، يسمونه العام المخصوص، يعني ليس كل كافر، قد في كل كافر هذا مصيره، لا، قد نجد كافرا في أول حياته شقي وكافر ومشرك بالله، ثم بعد ذلك يهتدي ويصبح من المسلمين. فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ نقول هذا مراد به يعني مراد به كفار معينين خاص، كفر خاص، وأشخاص مخصوصين ليس على إطلاقه، لأن نجد من هو كافر وأنذر واتبع الذكر وآمن، لكن هؤلاء يقول الله عز وجل فيهم تنذرهم أو لا تنذرهم لا يمكن أن يؤمنون أبدا. لماذا؟ قال لأن الله ختم على قلوبهم، مختوم على قلوبهم، لا يمكن أن يدخلها الإيمان أبدا، وعلى سمعهم لا يمكن أن يسمعوا الحق أبدا، وعلى أبصارهم غشاوة لا يرون الحق، والنتيجة أن لهم العذاب العظيم. إذن هؤلاء أهل الشقاوة باختصار. والمؤلف اختصر الكلام بعبارة جميلة جدا، ماذا قال؟ قال هنا قال هم الذين، قال يعني الذين سبق لهم في علم الغيب أنهم يلقون الله بكفرهم، يعني هم الذين لا يمكن أن يؤمنوا، الذين يلقون الله بكفرهم يعني الذين ختم عليهم الكفر أو طبع عليهم الكفر لا يمكن أن يقبلوا. طيب يقول هنا نعم، أنت قرأت هذا صح؟ لا لا، قال ختم الله على قلوبهم. ما معنى الختم؟ قال الختم والطبع، الطبع فهم لا يفقهون الهدى. كيف؟ ما معنى الطبع؟ يعني الآن أنت لو تأتي لك بظرف مختوم، هل يمكن أن يدخل في الشيء أو يخرج من الشيء؟ لا، مختوم، والعلبة المختومة قد غطيت وختمت، لا يمكن أن تفتح العلبة حتى تشيل الختم والطبع، مطبوع عليه ومختوم. وكذلك القلب الآن كافر قد طبع عليه ختم، لا يمكن أن يدخل ولا يخرج، أغلق عليه. فهذا معنى، يعني هذا معنى الختم. إيه نعم، ختم الله على قلوبهم يعني طبع، يعني طبع، فهم لا يفقهون الهدى أبدا. وعلى سمعهم يقول فلا يسمعونه، أي لا يسمعون الهدى والحق. وعلى أبصارهم غشاوة فلا يبصرونه، أي الهدى والحق. غشاوة يعني الغطاء، الغشاء هو الغطاء. طيب نعم، الآن يعني نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى افتتح سورة البقرة بخمس آيات في صفات المؤمنين المتقين، ثم ذكر آيتين في الكفار، ثم الآن سيذكر لك 13 آية كلها في المنافقين. نعم نبدأ. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال يحيى ثم ذكر صنفا آخر من الناس يعني المنافقين، فقال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إنما تكلموا به في العلانية، يخادعون الله والذين آمنوا حتى يكفوا عن دمائهم وأموالهم وسبي ذرائيهم، ومخادعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين مخادعة لله، وما يخادعون إلا أنفسهم، أي أن ذلك يرجع عليهم عذابه وثواب كفره، وما يشعرون أن ذلك راجع عليهم. طيب يعني شوف، يقول لك الناس ثلاث أصناف: مؤمن صادق الإيمان، وكافر صريح الكفر، وما وبينهما شخص. شلون الشخص هذا المنافق؟ هذا يظهر الإيمان ويبطن الكفر، يعني في الداخل مع الكفار وفي الظاهر مع المؤمنين، هذا الصنف الثالث سمي بالمنافق. لم يكن هناك نفاق قبل الإسلام، ولا نفاق، ولم يعرف النفاق إلا لما جاء الإسلام. وحتى في مكة لم يعرف النفاق حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ولما هاجر وانتصر في غزوة بدر على المشركين دخل أناس يظهرون أنفسهم أنهم مؤمنون حتى تحقن دماؤهم وتسلم أموالهم وذريهم. هذا المقصود. ولذلك الآيات المدنية هي التي تتحدث عن النفاق، أما في مكة لم يذكر النفاق أبدا. طيب، والنفاق على أقسام، حتى ذكر أهل التفسير وللعلم أن النفاق يسمونه نفاق اعتقادي، هذا مخرج من الملة، ونفاق عملي لا يخرج، لكنه يبقى فيه صفة من صفات المنافقين. طيب يقول هنا، يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله باليوم الآخر وما هم بمؤمنين، قال إنما تكلموا به في العلانية، يعني على ألسنتهم، قلوبهم كفر، ألسنتهم يدعون الإيمان، ويقول علانية فقط أمام الناس أنه يدعي أنه مؤمن ولكنه في حقيقته كافر. قال يخادعون الله والذين آمنوا، لماذا يفعلون هذا الشيء؟ قال يعني يدعون، يظهرون الإيمان مخادعة. طيب شو الغرض؟ المخادعة هو المخادعة أن تخدع شخص لتمكر به لتأخذ شيء منه، فأنت تأتي لهذا الشخص تريد أن تأخذ منه مالا وهو لا يشعر، فتأتي بالمخادعة، تخدعه بشيء طريقة بحيث أنه لا يشعر فيك، ما تدري إلا أنت سلبت المال منه وهو لا يدري، وجالس معك وأنت تضاحكه وتمازحه وتخادع بالكلام، أو تعطي الكلام الحلو الجميل، تقول أنت صديقي وأنت حبيبي وأنت كذا وأنت كذا، ثم تسلب المال من تحته وهو لا يدري، ثم يخرج وما أدري لقد خدع. فهذه المخادعة، فهم يخادعون المؤمنين لأنهم يقولون نحن معكم وسنقاتل العدو وسنعطيكم ونتصدق، لأنهم يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يخرجون الجهاد ويتصدقون ويصلون، يصلون في المساجد، شايف؟ لكنها مخادعة. قال هو بالحقيقة هم يخادعون المؤمنين لكن ما يخدعون إلا الله، فما يخادعون الذين ولا يخدعون وما يخدعون إلا أنفسهم. قال المؤلف هنا يقول يعني يقول يخادعون الذين يخادعون الله والذين آمنوا. قال حتى يكفوا، أن يكفوا الناس عن دمائهم، يكفوا المسلمين عن دمائهم وأموالهم وسبي ذراريهم، لأنهم لو أظهروا الكفر لا قتلوا وأخذت أموالهم وذرياتهم. قال ومخادعتهم لرسول الله والمؤمنين، في الحقيقة هي مخادعة لله لأنهم يخادعون المؤمنين، يخادعون شرع الله. طيب قال وما يخادعون إلا أنفسهم، هذه قراءة، قراءة والقراءة الأخرى وما يخدعون، قراءتان يخادعون ويخدعون كلها يعني متقاربة. قال أي أن ذلك يرجع عليهم عذاب، يرجع عليهم عذابه وثواب كفره. يقول ما يخدعون إلا أنفسهم، يعني هذا الخداع يرجع عليهم، يرجع وعقوبته عليهم. طيب وما يشعرون أن ذلك راجع عليهم، ما يدرون أن هذا كل الخداع سيرجع عليهم، هم يخدعون المؤمنين ولا يدرون أن هذا هو يعني سيكون عليهم، سيكون عليهم وهم لا يشعرون. طيب اقرأ. في قلوبهم مرض، قال الحسن يعني شك، فزادهم الله مرضا بالطبع على قلوبهم، ولهم عذاب أليم موجع في الآخرة بما كانوا يكذبون. موجود عندي بالضبط. اي نعم. لا لا، بما كانوا يكذبون، يكذبون، لكن عندك يكذبون حتى كذاك عندك؟ اي لا، قراءتان بس انا ما شكلت عندي، لكنها قراءة قالها. اي نعم. في قلوبهم فقاهة، من قاها بالتثقيل ومن قاها بالتخفيف يكذبون، يعني في قولهم آمنا وقلوبهم على الكفر. أيوة جميل، أحسنت. يقول في قلوبهم مرض. ما هو هذا المرض؟ المرض نوعان، مرض شك ومرض شهوة ومرض شبهة، أمراض القلوب. أما أمراض الأجساد هذه كثيرة، مرض الجسد كان يكون مرض في في في مرض باطني أو مرض في عضوه أو مرض في سنه أو غيره، هذه تسمى أمراض جسدية تعالج بسهولة هذه. لكن المشكلة هو الشيء مرض القلوب. مرض القلوب نوعان، عندنا مرض شبهة ومرض شهوة. مرض الشهوة أن يحب الفواحش، وهذا أيضا يعالج مثلا واحد يحب الفواحش يزوج ويعالج وكذا ويبعد عن هذا الطريق ويغير مكانه وتنتهي، هذا تسمى مرض يعني الشهوات. المرض الثاني الذي هو أشدها مرض الشبهة. نعم، مرض الشبهة. لا مرض الشبهة أن يكون الشخص عنده يعني الشبهة، هذه مرض الشبهات التي وقع فيها المرافقون، وقع فيها التي ذكر الله في قلوبهم مرض الشك. نعم، شك في دين الله والشك في وجود الله والشك بالجنة والشك بالنار والشك في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم والشك بالقرآن. هذه الإشكالية هنا، الإشكالية هنا أنه مرض كما ذكر هنا، قال الشبهات يعني شكوك، يعني يأتيك يقول لك مثلا شككك في حجاب المرأة، شككك في مثلا شككك في صلاة الجماعة، يشككك في أشياء كثيرة من الدين ثوابت يشكك فيه، يقول لا مو ضروري كذا، ممكن يبدأ يثير عندك شبهات. هذه الشبهات هي هذا المرض، مرض النفاق، وهذا أشدها الذي يعني يصعب علاجه. قال في قلوبهم مرض شك وشبهات، والنتيجة ما هي؟ لما كان في قلوبهم مرض زادهم الله مرضا. لماذا زادهم الله مرضا؟ لأنهم لما كانت في قلوبهم الشك هذا ولم يعالجوه بل أرادوه واستمروا عليه زادهم الله مرضا، لو أقلعوا عنه لا الله سبحانه تقبل منهم. وذلك شف حتى آيات أخرى مثلها، قال لا إله إلا الله زادتهم رجسا إلى رجسهم، الآيات إذا أنزلت زادتهم رجسا إلى رجسه. وقال في موضع آخر ولما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لكن لما لو تركوا الزيغ ورجعوا إلى الله تاب الله عليهم، لكن هم لما استمروا هذا وذلك في قلوب مرض فزادهم الله مرضا. نعم، وبين لك قال لك بما كانوا يكذبون لأنهم استمروا على كذبهم وأثاروا هذه الشبهات فزادهم الله مرضا، قال بالطبع على قلوبهم ولهم عذاب أليم موجع في الآخرة. لأن في الدنيا ما دنيا الرسول ما قاتلهم ما تركهم في الدنيا، يأتي المنافق ويفعل أفعال ولم يقاتله الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يظهر الإيمان أمام الناس فلا يمكن، وذلك عذابهم في الآخرة أشد. قال بما كانوا يكذبون أو قراءة بما كانوا يكذبون، قال إن قلت يكذبون وإن قلت يكذبون، قال يكذبون بقلوبهم بما كانوا يكذبون أي قلوبهم تكذب هذا الشيء، تكذب ما جاء في القرآن، تكذب الرسالة. قال وقرئت بالتخفيف بما كانوا يكذبون، يعني يكذبون ماذا؟ يكذبون في أقوالهم، يعني يقول لك نحن آمنا ونحن معك ونحن نجاهد وهم يكذبون، ما يقال أنهم يقولون آمنا ويكذبون، لا نقول يكذبون يكذبون. ففرق بين القراءتين. طيب يقول طيب يعني في وقلوبهم على الكفر. طيب نعم واصل. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض يعني لا تشركوا. أيوة شايف أعطاك بأشد عبارة، يعني أقوى شيء الشرك، لأن أشد ما يكون في الإفساد في الأرض هو الشرك بالله، ويدخل في ذلك ما هو دون الشرك كالإفساد في المعاصي كلها من الإفساد، حتى من يفسد في يعني في نشر الرذائل هذا يدخل في الفساد. لكن أشد شيء في الفساد هو أن تجعل لله ندا وأن تشرك بالله ما لم يعني ما لم يأذن لك به الله، هذا معنى قال إيه نعم قال نعم قال. طيب إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض يعني لا تشركوا ولا تفسدوا في الشرك بالشرك ونشر الشرك ماذا قال؟ قالوا إنما نحن مصلحون أي يظهر الإيمان ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون أن الله يعذبهم في الآخرة. يعني هذا صفة المنافقين يفسدون ويشركون ويدعون أنهم يصلحون، إنما نحن مصلحون أي أي أظهر الإيمان، يقول نحن مسلمون ونحن معكم ونحن نريد الإصلاح ونحن نريد كذا، رد الله عليهم قال ألا إنهم هم المفسدون، ليس يعني هم المفسدون ليسوا مصلحين كما يدعون، ولكن لا يشعرون أنهم مفسدون، لأن ما جيت لما ما يشعر بأنه مفسد يقول لا بالعكس أنا مصلح. أي نعم قال ولكن لا يشعرون أنهم مفسدون ولا يشعرون أن الله سيعذبهم في الآخر، يقول لا نحن بالعكس حنا نريد الإصلاح ونريد النشر الخير وهم على عكس ذلك. طيب هذه من صفاتهم أيضا من صفاتهم. نعم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، إذا قال لهم النبي والمؤمنون آمنوا كما آمن المؤمنون، قال بعضهم لبعض أنؤمن كما آمن السفهاء، يعنون من آمن ولم يعلنوا قولهم هذا، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. أي نعم ولكن أي حسن أخرى أنهم سفهاء في تفسير الحسن. قال محمد أصل السفه خفة الحلم، ومنه يقال ثوب سفيه إذا كان خفيفا، وقيل أصل السفه الجهل. أيوة إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، إذا خاطبهم المسلمون وقالوا آمنوا لماذا لا تؤمنون إيمانا حقيقيا، لا تدعون أنكم مؤمنون وأنتم في الحقيقة غير مؤمنين، إذا قيل لهم آمنوا بدأ يخاطب بعضهم بعضا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يعني هنا المؤمنين الصادقين الذين آمنوا إيمانا حقيقا، قال ولم يعلنوا قولهم هذا، قل لم يظهروا أمام الناس، لأنهم لو ظهروا أظهروه انكشفت حقيقتهم، هم لا يريدون أن يكشفوا حقيقتهم. قال الله ردا عليهم ألا إنهم هم السفهاء، سلوب حصر وتنبيه، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون أنهم سفهاء. طيب يقول في تفسير الحسن، هذا تفسير الحسن، ثم قال أصل السفه ما هو؟ قال خفة الحلم، السفيه الخفيف، ومنه يقال تسفهت الريح، تسفهت الأشجار، يعني بدأت يعني تحرك الأشجار. ويقول هنا قال ومنه ثوب سفيه إذا كان خفيفا، فخفة العقل، رجاحة العقل ضد السفه، الرشد، يقول فلان الراشد ورشيد، يعني راجح العقل، ثقيل العقل، أما خفيف العقل يسمى سفيه. طيب نعم. وإذا خلوا إلى شياطينهم قال قتادة، يعني رؤساءهم في الشبك. أيوة شايف، أصلا الشياطين في القرآن إذا أطلقت هي الشياطين الحقيقية اللي هم الذين خلقوا من النار، هم يعني الذي رأسهم إبليس وهم ذرية إبليس، هذا الشياطين. كل ما جاء في القرآن من كلمة الشيطان فإن المراد به هو إبليس وأعوانه، واضح؟ كله إلا هذه الآية، إلا هذه الآية فقط، آية البقرة، إذا خلوا إلى شياطينهم أي رؤساءهم من جنسهم من بني آدم، لا يراد به الشياطين اللي هم خلقوا من النار، وإنما مراد به رؤساءهم، يعني قال شيخ قال رؤساءهم في الشرك. نعم. قالوا اقرأ. قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون بمحمد وأصحابه. أيوة، إذا خلوا، إذا اجتمعوا مع بعضهم مع بعض وجلسوا مع رؤسائهم الذين يدبرون أمورهم كعبد الله بن أبي بن سلول وغيره، قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون بمحمد، مستهزئون بالذين معه. طيب ماذا رد الله عليهم؟ الله يستهزئ بهم، قال محمد، يعني يجازيهم جزاء الاستهزاء. أيوة، يستهزئ بهم أي يجازيهم جزاء المستهزئ بهم، لأنه إذا تركهم الله في الدنيا وفرحوا بما هم عليه وظنوا أنه ما لا أحد يعلم عن حالهم، الله يستهزئ بماذا؟ بمعنى أنه يتركهم حتى يجازيهم الجزاء يوم القيامة بما يستحقونه. وعن يحيى عن المباكن وفضالة عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بالمستهزئين يوم القيامة، يفتح لهم باب من أبواب الجنة فيدعون ليدخلوا فيجيئون، فإذا بلغوا الباب أغلق فيرجعون، ثم يدعون ليدخلوا فيجيئون، فإذا بلغوا الباب أغلق فيرجعون، ثم يدعون ليدخلوا فيجيئون، فإذا بلغوا الباب أغلق فيرجعون، ثم يدعون حتى إنهم يدعون فلا يجيئون من اليأس. أي هذا هذا هذا وجه من وجوه الاستهزاء بهم يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. طيب نعم. قال بعدها ويمدون في طغيانهم يعمهون، قال السدي يعني يترددون. أيوة، العمى غير العمى، العمى يعني لا تبصر بعينيك، أعمى ضد المبصر، هذا بصير وهذا أعمى، لكن العمى بالهاء، العمى عمى البصيرة، عمى البصيرة بمعنى أنه يبصر لكنه لا يتبع، هذا أشد. ولذلك قال يمدهم في طغيانهم يعمهون، يعمهون قال يترددون لا يدرون أين يذهبون. نعم. قال محمد معنى يمدهم يطيل لهم، تقول مددت فلانا في غيه ومددت له، وإذا كان في الشر قلت مددته، وإذا كان في الخير قلت أمددته. والطغيان، أيوة أحسنت، هذا يعني تفريق دقيق، مددته في الخير، مددته في، يقول مددته في الشر، وأمددته يمددهم ربهم، يمددهم يعني يمددهم ويمددكم بأموال وبنين، هذا خير، لكن مده في العذاب مد، هذا الشر في الشر، ففرق بين مد وأمد، أمده ومده، هذا يمددهم، قال يمددهم هنا، قال يعني يطيلهم، وأحيانا يطيل أعمارهم، وأحيانا يعطيهم الصحة والعافية، وأحيانا يمهلهم إمهال حتى يزدادوا إثما. نعم. والطغيان العتو والتكبر. أيوة، في طغيانهم يعني في عتوهم وتكبرهم. نعم. والعمى في كلام العرب الحيوط والضلال. يقال عمه الضجر في الأم يعمه عموها إذا تاه فيه وتحيف فهو عمه وعامه. أي نعم، هذه أشد، العمى أشد من العمى. نعم نعم، اقرأ. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يعني اختاروا الضلالة على الهدى في تفسير الحسن. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قال محمد يعني فما ربحوا في تجارتهم. أي نعم، يقول أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يعني اختاروا الضلالة على الهدى في تفسير الحسن، اختاروها، تركوا الهدى وأخذوا الضلالة مكانها، وكأنهم في بيع وشراء، اشتروا، تشبيه يعني بليغ. قال فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نعم، قال محمد يعني فما ربحوا في تجارتهم. الله قال ما ربحت تجارتهم، ما قال ما ربحهم، لأن أشد الخسارة أن تضيع عليك تجارتك كاملة. أي لأنه لو أنت ربحت، يمكن تربح مرة مرة ما تربح، تخسر مرة مرة ما تخسر، هذا يرجع لك ذاك، لكن بضاعتك راحت ما فيها ربح أبدا، هذه أشد. نعم، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. قال الحسن رحمه الله يعني مثلهم كمثل رجل يمشي في ليلة مظلمة في يده شعلة من نار، فهو يبصر بها موضع قدميه، فبينما هو كذلك اطفئت ناره فلم يبصر كيف يمشي. وإن المنافق تكلم بقول لا إله إلا الله فناكح بها المسلمين وحقن دمه وماله، فلما كان عند الموت سلبه الله إياها. قال يحيى لأنه لم يكن لها حقيقة في قلبه. طيب، واصل. صم بكم عمي صم عن الهدى فلا يسمعونه، بكم عنه فلا ينطقون به، عمي عنه فلا يبصرونه، فهم لا يرجعون يعني لا يتوبون من نفاقهم. طيب، الآن الله سبحانه وتعالى لما وصف لنا أوصاف المنافقين وبين لنا حقائق المنافقين وبعض صفاتهم حتى يعرفهم المسلمون ولا ينخدعوا بهم، ضرب في حالهم مثلين، مثل مائي ومثل ناري ومثل مائي. زين، مثل ناري ومثل مائي. المثل الناري قال مثل الشخص الذي استوقد نارا، كان في ظلمة فبحث عن نار وأشعل نارا، لما أشعل النار بدأ يبصر ما هو مكانه ويعرف وين هو وين أين هو، ثم بعد ذلك لما أبصر مكانه وعرفه إذا الشعلة انطفأت وأصبح في ظلمة ما يبصر أبدا ولا يدري أين يذهب، يتحير في مكانه. فهذا مثل المنافق، لما دخل في الإيمان دخل بلا إله إلا الله وأبصر وعرف، ثم بعد ذلك ترك لا إله إلا الله انطفت فبدأ ما يبصر شيء، فهذا المنافق. فقال هذا مثال المنافق، هو شرحه شرحا واقيا جميل. نعم، ثم قال الله سبحانه وتعالى صم بكم عم، أي هؤلاء المنافقون، هؤلاء صم عن أي شيء، عن الهدى وعن الحق، وبكم لا يتكلمون لا ينطقون بالحق، وعمي لا يبصرون الحق، فهم لا يرجعون يعني لا يتوبون من نفاقهم. لو تلاحظ أن الله هنا قال لا يرجعون، في آية ثانية في خطاب المنافقين قال لا يعقلون، صم بكم عمي، في سورة البقرة صم بكم عمي فهم لا يعقلون، هنا لا يرجعون. ليش؟ لأن المنافق نادر جدا أن يرجع إلى الحق، أما الكافر قد لا يعقل لأنه جاهل، ولكن إذا علم وأرشد رجع. ففرق بين يعقلون ويرجعون. طيب، بعد ذلك ستنتقل الآيات إلى قوله تعالى أو كصيب، وهو المثل المائي، المثل المائي، لكن الوقت يضيق بنا لعلنا نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم نواصل. يعني وقفنا عند الآية 19 من أول السورة، جميل، يعني إن شاء الله نواصل ما توقفنا عنده بإذن الله في اللقاء القادم. إن شاء الله نفعنا وأن يبارك لنا ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وجزاك الله خيرا.